ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وننتهي إن شاء الله اليوم من باب الاستسقاء في النجوم. وفيه قال بعضهم لقد صدق النوح كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم والله لا لا أكبر. بعدين نأخذ المسائل آخر شيء. نعم، هذا الحديث لهم عن ابن عباس، أي عن البخاري ومسلم، عن من حديث ابن عباس بمعنى عندما قالوا صدق نوع كذا وكذا، يعني زعموا بأن النجم هو الذي أنزل المطر أو أن النجم كان سببا في نزول المطر، فنسبوا نزول المطر إلى النوء إلى النجوم، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات سبحانه وتعالى منكرا عليهم إنكارا شديدا، فقال سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فهنا لا النافية، فالله عز وجل أقسم بما ظنوا به، فقال لا فلا أقسم بواقع النجوم، أقسم الله عز وجل بما هو يظنونه سبب أو أصل نزول المطر وهو النجم أو الأنواء، فنفى ذلك الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أي أنه ينفي ما يظنون بأن النجوم أو الكواكب إما تنزل المطر أو كانت سببا لنزول المطر، فأقسم بالمواقع النجوم التي تكون سببا لذلك في اعتقادهم. وسبحانه وتعالى يقسم بمن يشاء من مخلوقاته، وهذا تكريم وتشريف وتعظيم للمخلوقات إن أقسم بها الله عز وجل. وهنا مواقع النجوم يقصد بها الكواكب، لأن في ظهور الكواكب وطلوعها واختفائها وزينتها في السماء آيات لمن يتدبر هذه الآيات، وهذه لا يتدبرها إلا أولو الألباب أهل العلم الذين ينظرون إلى آيات الله عز وجل الكونية فيتفكرون فيها سبحانه ويتفكرون في آياته سبحانه وتعالى. لذلك كثير من الناس لا ينتبهون لهذه الأشياء، ينظرون إلى الكواكب والنجوم لا يتدبرون، لا يفقهون في معناها، لا يتدبرون في النجوم والكواكب، ولكن أولو العلم وأولو الألباب هم الذين يتدبرون في آيات الله عز وجل. فبعضهم قال إن لا أقسم بواقع النجوم، المقصود بها الرد على الذين قالوا بأن المطر ينزل بسبب الأنواء، وبعضهم قال أن المقصود هنا في التفسير، هذا من أهل التفسير، يعني قالوا لا أقسم بواقع النجوم يقصد بها القرآن، أن القرآن العظيم أو القرآن الكريم قد نزل منجما، وإن النجوم يعني كأنه على التنجيم على الأجال. فالبعض قال بأن لا أقسم بواقع النجوم، التفسير الأول الذي قالوه بأن الله عز وجل يقسم الكواكب والنجوم. التقسيم الثاني أو التفسير الثاني قالوا إن المقصود هنا بأجال النزول القرآن، الأجال الذي نزل، أجال يعني أن القرآن نزل منجما، النجوم ولا أقسم بمواقع النجوم النجوم. لذلك الفقهاء يقولون يعني الشراء يكون الدين قد يكون حالا وقد يكون منجما على أقساط، أي والقرآن يعني قد نزل منجما أيضا. هذا كل النت كده، وكأن هذا تفسير أول وتفسير ثاني. التفسير الأول يقصد به مواقع النجوم، التفسير الثاني هو يقصد به أنه القرآن نزول أجال القرآن. وقاعدة عند أهل التفسير إن لم يكن التفسير فيه تضاد أو تعارض فلا إشكال في العمل أن يكون للآية أكثر من وجه في التأثير. قلنا هنا مسألة عقائد في العقيدة وأننا نتكلم فيها مسألة القسم، فإن الله عز وجل يقسم المخلوقات قسم كثيرا في القرآن، يقسم السماء ذات البروج والسماء والطارق والضحى والليل وغير ذلك، كل هذه مخلوقات لله عز وجل حلق أقسم بها الله، ولكن المخلوق لا يصح له أو لا يجوز له أن يحلف إلا بالله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، فلا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل. فقال الله عز وجل أنزل هذه الآية قال فلا أقسم بواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذا تأكيد القسم، يبين الله عز وجل بأن هذا القسم عظيم جدا لدرجة أن الله عز وجل يؤكد القسم، توكيد القسم، قال فلا أقسم بواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، ليبين بأن الله عز وجل هذا القسم الذي يقسمه سبحانه وتعالى ليس بالقسم الهين، وهذا تنبيه على عظم هذا القسم. ثم قال فلا أقسم بواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. وهنا هذا القرآن كتاب الله عز وجل أو كلام الله عز وجل تكلم به ونزل به كما سيأتي معنا، يعني أنزل الله عز وجل على جبريل وأنزل نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، ثم توارثت الأمة هذا الكلام أو هذا القراءة سندا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الكلام من الله ابتداء سمعه جبريل عليه السلام بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسول العالمين، ثم سمعه الناس والصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم ونقل بعد ذلك إلى يومنا هذا. وكتاب قرآن كريم، الكرم فيه ما في يطلق على الجود ويطلق فيه على عظيم المنزلة، عظيم المنزلة وجليل في القدر، فلذلك هذا القرآن كريم لأنه أصلا كلام الله عز وجل، فإذا كان هذا كلام من الله عز وجل فلا شك أنه هذا أفضل الكلام وأعظم الكلام. وكما أن الكريم يطلق على الكثير العطاء، الرجل الذي يعطي الكثير أو يعطي أو يتصدق أو ينفق أو يعطي للغير هذا يقال عليه كريم. فالكرم إما أن يكون في أن الإنسان يعطي للغير أو يعني ينعم على الغير، أو الكرم من ناحية الرفعة والمنزلة، والاثنين يأتي في القرآن هذا المعنى. فالقرآن كريم في المنزلة وفي الشرف لأنه من كلام الله عز وجل ومن عند الله عز وجل أصالة، وهو أيضا كريم في الإعطاء لأنك إذا تدبرت القرآن حفظا وتلاوة وتفسيرا ستجد بأن في القرآن خير كثير، خير يصيب الإنسان في الدنيا وفي آخرته، فكأن القرآن يعطي أيضا أهل الدنيا وأهل الإسلام من كثير من الخيرات. فلذلك كان الكرم على المعنيين أيضا تفسيرا، سواء كان في الجود والرفعة في الجود والإعطاء، فلا شك بأن من تدبر القرآن وحفظه وفقه معناه استفاد وأعطي كثيرا من الخير، وكذلك هو كتاب كريم عظيم الشأن لأنه من الله عز وجل. ثم قال في الآيات كتاب نكسط وركاته إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، قال كتاب مكنون، وهنا يقصد بالكتاب المكنون إيش يا كتاب المكنون؟ إيش؟ ما هو الكتاب المكنون؟ لا يا ربي لا استنظر بس كتاب المكنون كتاب المكنون ما تعرف الكتاب المكنون؟ حسين إيش هو الكتاب المكنون؟ إيش؟ القرآن كتاب مكنون؟ إيش هو الكتاب المكنون؟ اللوح المحفوظ؟ لوح المحفوظ. كنت عايز اقول ده ما قلتش ليه ما يعني حد منعك من تقوله؟ الله مستعان الله مستعان. طيب نوكي لكتاب نو قال نعم لوح المحفوظ كتاب المكنون اي كتاب المحفوظ في كتاب المكنون في كتاب المحفوظ وهو اللوح المحفوظ لان الله عز وجل قد كتب القران كله في اللوح المحفوظ بل هو كتب كل شيء في الكون مقادير السماوات والارض وما يفعله الناس في الكتاب في اللوح المحفوظ والقران كله كتب في اللوح المحفوظ واين كتب اين كتب القران في اللوح المحفوظ وكتب في صحائف الملائكه وهو مكتوب في الصحائف التي بين ايدينا الان فالقران مكتوب في هذه الاماكن الى فكتب في وايضا هو كتب في الصدور لمن حفظه حفظ القران وهو محفوظ في الصدور اذا هو محفوظ في اللوح المحفوظ محفوظ في كتب وصحائف الملائكه محفوظ بين الدفتين التي هو بين ايدينا القران ومحفوظ في الصدور لمن حفظ كلام الله عز وجل فقال الله عز وجل فلا اقسم بمواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون لا يمسه الا المطهرون هنا المطهرون على الراجح من أهل التفسير بأنهم مقصود بهم الملائكة ولا يمسوه هنا الهاء عائدة على أقرب مذكور وإيش هو أقرب مذكور هنا؟ إيش؟ لوح المحفوظ يبقى هو كأنه لا يمسه إلا المطهرون هو لا على قراءة لأن بعضهم قال الهاء هنا عائدة على القرآن فقال بأن القرآن لا يمسه إلا المطهرون واستدل بالعموم سواء المطهرون كانوا ملائكة أو من البشر فلا يمس القرآن إلا لمن قال بوجوب بس القرآن أراد أن يعني يستدل من بين الاستدلالات الآيات على هذه الآية أنه أراد أن يجعل الهاء عائد على القرآن الكريم فتكون لا يمسه لا يمس القرآن الكريم إلا المطهرون سواء هذه على العموم مطهرون الملائكة في الدنيا في السماء أو المطهرون الذين هم من أهل الأرض ولكن التفسير الآخر بأن الهاء عند أهل التفسير وأهل اللغة أهل اللغة الهاء الأصل أن تعود على أقرب ضمير يعود على أقرب مذكور هنا أقرب مذكور هو الكتاب المكنون فكأنه المقصود لا يمسه لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون فكأن هذا سيكون فصلا فأنه في الملائكة يبقى هنا ليس دليلا على من قال بلا يمس القرآن إلا طاهر وإن كانت الأدلة الأخرى متوفرة على ذلك والذي أدين الله عز وجل به بأنه لا يمس القرآن إلا طاهر بالأدلة الأخرى ولكن هذه الآية حق بأنها ليست بدليل صريح على أن من أراد أن يستدل بعدم جواز مس القرآن إلا الطاهر لأن هناك فرق أيضا بين المطهرون وبين المتطهرون أو المتطهرون المتطهر هو الذي يتطهر وهذه في البشر كما قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ففرق بين المتطهر وبين المطهر المطهرون فنقول هنا على هذه الآية بأنه أن لا هنا بالكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون أي أن اللوح المحفوظ لا يقترب أو لا يعني يأتي إليه إلا وبعضهم قال لا يمسه هنا أيضا على تعود على صحائف الملائكة القرآن اللي موجود عند صحائف الملائكة فلا يمس القرآن الذي في صحائف الملائكة إلا الملائكة اللي هم المطهرون وهذه لا شك بأنها يعني من قبل الملائكة ووصف من الله عز وجل لهم بأنهم أناس أنهم ليسوا أناس هم ملائكة أنهم مخلوقات مطهرة من عند الله عز وجل لأنهم يعني عباد كما قال سبحانه وتعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لأن الملائكة لا يعصون الله عز وجل أبدا ما أمرهم وأنهم يعني في طاعة لله عز وجل وأنهم مطهرون من الذنوب ومن المعاصي لا يعصون الله عز وجل بل هم يمتثلون لأوامر الله عز وجل يسجدون ويسبحون الله ليلا ونهارا لا تجد في السماوات والأرض يعني قدر أربعة أصابع أو أقل من ذلك لا تجد ملك في السماء إلا تجد ملك يسجد لله عز وجل فهنا لا يمسه في كتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون بعض أهل العلم وأنه شكل سبب تهمية ابن القيم استنبط من هذه الآيات بأن هذه ليست يعني هذه طبعا تدبر في الآيات يريد أن يبين بأن كما أن الملائكة لا يمسون لا الملائكة هم الذين يعني يمسون القرآن والصحائف كذلك لا يستطيع أن يمسه أن يمس قلب البشر القرآن إلا من كان خاليا من الذنوب والمعاصي. يعني يريد أن يقول بأن من يستطيع أن يتدبر القرآن وأن القرآن يعود عليه بالخير والنفع وأنه يستطيع أن ينتفع به لا يكون إلا من طهر قلبه، كما أن الملائكة الذين قد طهرت قلوبهم يعني استنفعوا بالقرآن، كذلك من الإنس لا تجده يستنفع بالقرآن إلا من طهر قلبه من المعاصي. لأن وهذه يعني هذا الاستنباط بديع من الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه يريد أن يقول بأن المعاصي تمنع القلوب من الانتفاع بالقرآن، كما قال سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا ترى أن المرء ما يفعل من الذنوب والمعاصي يكون على القلب ران والعياذ بالله، فلا يمنع فيمنعه ذلك من الانتفاع من الخيرات أو من الانتفاع بالمعاني والأسرار. لذلك لا تجد من يقبل من يكون من أهل التفسير أو من يعطيه الله عز وجل فهم القرآن إلا لا بد أن تجد فيه شيء من الله عز وجل، لا بد أن يكون يعني من أهل من أولياء الله عز وجل وأمن الذين قد طهرت قلوبهم، فيفتح الله عز وجل على به بأن يعني يفهم. وليست المسألة مقصورة على أهل التفسير، أنا أقصد أهل العلم، لأن ليست المسألة في تفسير من عمل اصطلاحا بتفسير القرآن، بل أهل العلم والعلماء الذين تدبروا الكتاب والسنة. هذه لا شك أنه فضل، لأنه دلالة على طهارة القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل أن الفقه في الدين والفقه في القرآن خيرية من الله عز وجل. هنا هذه الآيات قال: لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. هذا أيضا يبين تنزيل من رب العالمين. إيش فيها شيخ الرأي تنزيل من رب العالمين؟ إيش الفوائد في تنزيل رب العالمين؟ صفة النزول. أي نزول؟ فين صفة النزول؟ استغفر الله، إن القرآن ينزل من عند الله عز وجل إلى الأرض. القرآن اللي ينزل؟ ينزل يعني من فوق من السماء إلى الأرض. نولة تنزيل من رب العالمين. هي صفة كلامنا فيها. أيوة، يعني هذه إيش دلالة على إيش؟ على تصعيد القرآن الله سبحانه وتعالى. على إيش؟ أن القرآن من عند الله. أن القرآن من عند الله، كما كل شيء من عند الله. الكلام ده مش مفروض. في حاجة مش من عند الله؟ لا، ومن عند الله، والله عز وجل قال في السماء فالله، ففي هنا فوقية في القرآن، معناه أنه منزل من فوق إلى أسفل، يعني من السماء إلى الأرض. كتب في السماء، سيد جبريل نزل هذا طبعا. وانا لو كملت الايات تنزيل من رب العالمين، ايات الاخرى: وانه لتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الامين، وانه لتنزيل رب العالمين الله عز وجل فوق، وانه لتنزيل رب. لا، هو مفيش، هو انت تريد ان تقول انا عارف انت بتحوم، هي مش في النزول، هي فيها ان هذا الكلام ليس من كلام البشر، لأن الكفار قالوا وليس من كلام الشياطين، لأنهم قالوا هذا كلام الشياطين كفار. فالله عز وجل يقول تنزيل من رب العالمين، يبقى نزل منين؟ من الله، من عند الله عز وجل، وهو كلام الله عز وجل. ثم بين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فهو تنزيل من رب، تنزيل رب العالمين، يبقى نزل اولا هذا السنه تنزيل رب العالمين من عند الله، نزل به الروح الامين جبريل هو الذي نزل به على قلبك لتكون من المنذرين، يبقى هذا السنه من الله الى جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. هذا ايه؟ وفي ايات اخرى: وانه لقول رسول كريم. طب الآن لما قال إنه لقول رسول كريم، كيف تقول إنه لقول رسول كريم ونحن نقول هو كلام الله عز وجل، تكلم به الله عز وجل؟ كيف الجمع يا إخوة؟ دي قوة من سيد جبريل. أنا أريد كيف الجمع أن الله تنزيل من رب العالمين، وفي آية أخرى: وإنه لقول رسول كريم. كيف الجمع؟ اتفاهم الإشكال عين تنزيل من رب العالمين، ونقول بأن الكلام كلام الله عز وجل، تكلم به الله عز وجل، ثم نقول الآن وإنه لقول رسول كريم. قول هذا مقصود ناقل، مش مقصود به التبليغ. تريد أن تقول بأن بلاغا من الرسول وإنشاء وقولا من الله عز وجل، هذا الجمع من الأقوال. يبقى لابد ان هو الاصل احنا نقول القران كلام الله تكلم من الله عز وجل، لكن لما جاء في القران في ايتين بانه لقول رسول كريم يبقى هو القول هنا قول تبليغ مبلغ، لانه وتظهر من الايات لما قال الله عز وجل انه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين، فنزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين. يبقى لما نقول هنا حتى ما يشكل عليك انه بعدين قال هنا قول رسول كريم، ده قول الرسول مش قول الله عز وجل، لكن الصحيح بانه قول الرسول تبليغا سواء جبريل، ان في ايه نزل جبريل وفي ايه يخاطب فيه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بانه قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا سواء نزل به جبريل او تكلم به النبي او لا مبلغين عن الله عز وجل، اما الاصل القول فهو من الله عز وجل. هذه الايات لو تنزيل من رب العالمين فيها بعض الفوائد بان القران نزل من عند الله عز وجل، وهذه ثم نزل من رب العالمين لتكون من المنذرين، يعني المنذرين هذا فيه دلالة على عمومية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من جميع أهل الأرض، لأنه يقول المنذرين للناس جميعا. وأيضا فيها فائدة مهمة جدا بأن القرآن إذا كان نزل من عند الله عز وجل وفي الآيات الأخرى نزل من عند الله عز وجل، فتعلم بأن الذي أنزل القرآن هو رب العالمين، هو الحكم، هو الحكيم. فما فيه من آيات، ما فيه من أوامر، ما فيه من نواهي، لابد للمرء يعلم بأنه من عند الله عز وجل وهو الحكيم العليم، فهذه وجوب اتباع ما نزل به القرآن. وطبعا السنة هذا أمر آخر، ولكن اتباع ما نزل به القرآن لأنه من عند الحكيم العليم الذي لا يعجزه شيء. فهذه فيه أيضا بيان على أن من علم بالأحكام التي تنزل من القرآن وجوبا عليه أن يتبعها لأنها تنزل من عند الله عز وجل. أيضا لما قال تنزيل من رب العالمين باللزوم، هذا اللي تريده ده باللزوم أنه كلام الله عز وجل، أنه ليس تصريحا تنزيل من عند الله، لأنه لما يكون تنزيل من رب العالمين فلا بد أن يكون نزل من عند الله، فباللزوم نقوله من كلام الله عز وجل، لا من كلام السلف، لا من كلام البشر، لا من كلام الشياطين كما قالوا هم ذلك. ثم قال الله عز وجل فبهذا الحديث أنتم مدهنون، فبهذا الحديث أنتم مدهنون يعني تكذبون، بعد كل هذا الحديث أنتم تكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فتجعلون رزقكم على عمومها بقى، سواء نزلت في الباب وهذا وجه الشاهد الذي أتى به المصنف أنه فلا أقسم بواقع النجوم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني ليس المطر والرزق الذي يأتيكم من عند النجوم ومن عند الكواكب، بل هو من عند الله عز وجل، وأنتم إن لما قلتم مطرنا بنوع كذا أو صدق نوع كذا فأنتم قد تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، بدل أن تشكروا الله عز وجل على نعمة المطر التي جاءت إليكم من عند الله عز وجل قلتم مطرنا بنوع كذا أو صدق نوع كذا، فأنكر الله عليهم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي بدل أن تشكروا الله عز وجل على نعمه عليكم فأنتم نسبتم ذلك إلى إلى إلى إلى إلى غير ذلك إلى النوء وإلى المطر. هذا يعني المسألة احنا بينا من قبل بأن مسألة ما أذكر بينها، قلنا المشهور عند العوام لما تسمع منه يقول مثلا شهر كذا فيه الرياح، وشهر كذا يكون فيه المطر، وشهر كذا يكون فيه الأتربة مثلا، هذه لابد أن تنتبه وأنت تتكلم مع العوام، لأن غالب العوام ما يقصدون غالبهم ما يقصدون بأن الشهر هو هذا الذي يأتي بالمطر أو الشهر هذا الذي يأتي بالريح، بل يقصدون بأن زمان هذا يأتي في الزمان هذا عندما يأتي ليكون مصاحبا فيه المطر أو مصاحب فيه الرياح، لذلك لابد لو كان هذا مقصد العوام فلا إشكال، مع أنه بعض أهل العلم كما قلنا الشافعي الذي قال بذلك بعض العلم كرهوا حتى من باب سد الذرائع حتى لا يكون بعد ذلك اعتقادا بأن الشهر الفلاني هو الذي يأتي فيه المطر، يعني ينزل بسببه المطر، أو أن النجم الفلاني الذي كما قلنا هو الذي ينزل المطر، لذلك أرادوا سد هذا الباب، لكن حتى لا يعني طالب العلم أحيانا لما يسمع ويقرأ ويتعلم يسمع أحد يقول له قل له أنت الآن تعالى تقولها اعتقادا أم تقولها سببا، أنت إما كفر أكبر إما كفر أصغر، يعني ما يخرجوش برا الموضوع، فهذه مسألة لابد أن ينتبه إليها لأنه قد يقصد بها كما قلنا بس فقط مناسبة نزول المطر في هذا الوقت، وهذا ليس فيه إشكال، وإن كان يعني منعه بعض أهل العلم سدا للذريعة. طب ناخد المسائل شيخ تنزل من رب العالمين، وهذا رد أيضا على من يقول أن الله عز وجل يحل في كل شيء، الله عز وجل معناه لا هو فوق السماء، لا لتنزيل هذا مش الله، أيوة. انت راح نحس صفه النزول لتنزيل هذا القران. نعم بس طيب. هو نزل من ايه؟ من عند الله. طب ايش فيها معنى ذلك ان الله ما نزلش بنفسه؟ قصدي نزل بنفسه ما نزل بواسطه ولكن من عند الله عز وجل. تقصد الاستدلال على فوقيه الله. ايوه صحيح. او علو الله صفه العلو المطلق هذه. طيب نعم احنا قلنا على ديت. نعم في المعارف نعم تقصد تنزيل نزل من اعلى لاسفل ففيها دلاله على اثبات العلو او الفوقيه. نعم او العلو بمعنى اصح العلو المطلق لله عز وجل. نعم جيد. هذا التنزيل والعروج والصعود قال هذا كله دلاله على علو الله عز وجل. نقرا الفوائد بعد اذنك او اي حد يقرا المهم عشان نختم الباب. المسائل الاولى تفسير الايه الواقعه. تفسير آية الواقعة التي كانت في الأول الكلام وقد بيناها ويعني بينا الفوائد التي فيها فما نعيد التفسير فيها. الثانية ذكر الأربعة التي من أمر الجاهلية. الأربعة الحديث الذي قال أربعة مدي أربعة من أمر الجاهلية. أذان. مسألة الثانية ذكر الأربعة التي من أمر الجاهلية. نعم هذا الحديث الذي فيه أربعة من أمر الجاهلية أو أربعة في أمتي لا يتركهن. وقلنا هذه الأمة هنا قال من الجاهلية أمة الإجابة وهذه من الجاهلية. قال الطعن في الأنساب والنياحة على الميت و إيش اللي عندك كله. اقرأ الحديث الثاني فيهم الأربعة. فخر الأنساب والطعن في الأنساب. اقرأ الأربعة في الحديث أول الحديث. لا يجوز ما في شرطان. ليش أربعة؟ إيش الحديث الأول؟ طعن في الأنساب والنياحة على الميت والفخر بالأحساب الثالثة والاستسقاء من النجوم. خلاص أنتوا لسه تجيبوها. خلاص الأربعة الاستسقاء من النجوم والطعن في الأنساب والفخر بالأحساب. فخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء من النجوم والنياحة. والنياحة وقلنا بأنها فيها ما فيها بعضهم كفر أصغر ما هي الطعن في الأنساب و الفخر بالأحساب. وحتى فخر الأحساب كما يعني نقل عن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب كان يقول يعني إذا كان المرء لا يحق له أن يفخر بعمله فكيف يفخر بعمل أبيه وجده؟ إذا كان المرء أصالة العمل الذي يفعله لا يفتخر به فالفخر فكيف يفتخر بأعمال الآباء والأجداد؟ وهذه قلنا هي من الكبائر. وقلنا الثالث النياحة على الميت وفيها ما فيها من الزج من الكبائر أيضا. والرابعة والاستسقاء بالنجوم فيها التفصيل إما أن تكون من الشرك الأصغر أو تكون من الشرك الأكبر. وقد جاء في الطعن في الأنساب وفي أيضا أن يا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان في الناس يوم بهم كفر. وانتبه قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنان في الناس يوم بهم كفر الطعن بالنسب والنياحة على الميت. فكأنها جعل فيها شركا أصغر كأن ممكن أن يكون فيها شركا أصغر إن اعتقد فيها شيئا أو قال أو تسخط بكلام قد يخرج فيه ما يخرج فيها. لذلك قلنا كبيرة وهي من الكبائر. هذه المسألة الثانية. مش الثالثة. ذكر الكفر في بعضه. إذا قلنا الاستسقاء بالنجوم فيها كفر والباقي فيه كبائر الأصل فيه. وقلنا بأن فيه دلالة على اجتماع الجواز اجتماع الإيمان مع الكفر الأصغر وعدم جواز اجتماع الإيمان مع الكفر الأكبر. وهذه مسألة قلنا لرد بها على الخوارج لأنهم لا يجمعون بين الإيمان والكفر مطلقا أصغر أو أكبر. لذلك هم يكفرون الناس بالكبيرة يخرجون الناس من الملة بالكبيرة ومنهم المعتزلة أيضا. لكن أهل الإسلام يقولون يجوز أن يكون في المرء إيمان وكفر أصغر ولكن لا يمكن أن يجتمع الإيمان مع الكفر الأكبر. نعم. أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. وهو هنا يقصد به بأنه إما تقول في الاستسقاء بالنجوم من قالها أن هي سبب ولم يعتقد فيها فهذه ليس عليه الوين يعني أن هناك كفر أصغر وكفر أكبر. الخامسة قوله أصبح من عباد مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. هذا الكفر كفر نعمة يعني بسبب بأن النعمة التي نزلت وهي المطر فلما لم يشكروا النعمة لله عز وجل وشكروها لغير الله عز وجل فهذا كفران النعمة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء يكفرن العشير. يكفرن العشير هذا الكفر ليس الكفر الأكبر، ولكن هم هنا يعني إذا أصبح لها الظهر كله ثم أتى بأمر يعني لا تريد قال ما رأيت منك خيرا قط، فهذا كفران العشير، وهذه هي كفران بنعم الله عز وجل، وهذه هذا كفر أصغر. تفطن الإيمان في هذا القول وتفطن نعم يريد أن يقول يفرق بين المؤمن وبين الكافر في من باب النعمة، يعني ممكن المرء بالنعمة بكفران النعمة يعني يصيب ما يصيب من الكفر الأصغر، وإلا إذا اعتقد كما اعتقد في النجوم فكان فيه كفران أكبر، وهذه بسبب جحود نعمة من نعائم الله عز وجل. والله المستعان. تفطن الكفر في هذا الموضوع. يعني قلنا تفطن قومه لقد صدق نوح كذا وكذا. هذا قال لما قالوا صدق نوح، يعني كان يبين العبارات إما أن يقول نزل المطر بسبب نوح، أو لو قالوا فقط صدق نوح. صدق نوح فيه إشارة على أنهم يبينون بأن المطر نزل بهذا النوع، وهذه الذي نزل فيها الآية التي كنا نشرحها الآن هي لأنهم قالوا قد صدق. الصوت فيه شيء ثاني. قد صدق نوع كذا، هذا آخر شيء. أنا جربت دخلت كل الموبايلات الآن، ربنا يهدينا ويصلوا الصوت على كده، فاشتغلوا الدعاء لأن ما عندنا شيء على كده. الآن فقال صدق نوع، فهم بينا قالوا لما قالوا صدق نوح نزل قول الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم، إشارة منهم بأن لما قالوا صدق نوح كأنه هو الذي أنزل المطر أو سبب في المطر. إخراج العالم لتعليم المسألة بالاستفهام. هذه مسألة مهمة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة، حمدكم الله، هل تدرون، وأسألهم لتقريب لشحذ الهمة، ويسألهم ويعلم أنهم ليس عندهم الإجابة، ولكن هذا أسلوب استفهام عند العلماء عند النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وهو سيد العلماء وهو من هو صلى الله عليه وسلم، فأصبح الآن أسلوب تعليمي يطبق بعد ذلك سنة نبوية أخذها العلماء من النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يستفهمون الطلبة أو الناس وبعدهم يجيب إليه ليه؟ يعني يشد الانتباه ويجعله متشوق لمعرفة. وأولا هي فيها أنك لا تعلم هذه المسألة فانتبه لتعلمها، لما تسأل وأنت لا تعلم فتكنك تريد أن تعلم فتنتبه لتعلم الإجابة. العاشرة وعيد اللائحة. الوعيد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون عليها قطران سرابيل من قطران وجرب، لأنها يعني فعلت ما فعلته من النياحة على الميت، وبينا معنى النياحة بأنها يعني تتسخط على قدر الله ومنها شق الجيوب ورطم الخدود وعلو الصوت وذكر محاسن الموت سواء بالخير أو غير ذلك، وهذا فيه تسخط على قدر الله عز وجل، فكان ما كان فيها من عذاب إن لم تتب، وإن لم تتب أقول، لكن إن تابت إلى الله عز وجل قبل موتها فنسأل الله عز وجل أن يغفر لها، وإن تاب وإن لم تتب فبين الله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد الذي يصيبها في الآخرة. هذا آخر الكلام في هذا الباب، يعني نختم بس في الباب حتى نستطيع ندخل نكمل كتاب الصوم، لنحاول ندرك إن شاء الله ما استطعنا اليوم، وإن شاء الله الأسبوع القادم ندخل في الباب الجديد، باب نتخذ من دون الله أندادا نحبونه في حب الله، باب عظيم فيه فوائد جمة وفيه مسألة يتعرض لعبادة المحبة، العبادة القلبية، وكيف تكون المحبة محبة عبادة أو تكون أنواع المحبة من محبة العبادة، إذا صرفت لغير الله فكانت شركا، إذا صرفت لله فكانت توحيدا، والفرق بين محبة العبادة المحبة الجبلية ومحبة العادات كما يقال، وهذه كلها باب عظيم جدا، يعني من أهم الأبواب الذي يلامس القلوب ويبين فارق بين الولاء والبراء عند المسلمين وغيرهم، لأن مسألة من النبي صلى الله عليه وسلم من أحب قوم فهو معهم أو فهو منهم، فلذلك كان أنس قال ما فرحنا بحديث أو ما فرحنا بالكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب قوم فهو معهم فيحشر معهم، فكنا نحب أبو بكر ونحب عمر ونحب الصحابة، انظر أنس يقول على هؤلاء هو كان يتقربون إلى الله بحب هؤلاء يتقربون إلى الله بحب الله، فكان هذه جزاء وفاقا، لذلك مسألة المحبة سنبينها ونبين كيف تكون المحبة عبادة، فإذا أحب أحد المخلوق بنفس محبة عبادة الله عز وجل قد خرج من الدين والعياذ بالله. هذا إن شاء الله نبينه في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نبدأ درس الفقه مباشرة حتى نأخذ وقت لو فيها أسئلة في العقيدة.